تصلي في فوض ظاهر من دم الحي، وكذلك

انتهت. قال وبحديث ابي سعيد رضي الله عنه انما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لاصحابه خلع عليه ووضعهما عن يساره فخلع الناس معاملهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على اخفائكم نعالكم ما حملكم على اخفائكم نعالكم قالوا رايناك القيت نعاليك فالقينا نعالنا قال ان الجليل اتاني فاخبرني انهما قضى رمي ولأن من النجاسة ما لا يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمانها. يسير زمانها يعني وقف عليه يزيلها سريعا. فإن قيل كيف يصلي وعليه نجاسة قيل إن هذا الزمن يسير جدا لما استطاع أن يتخلص منها بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي عليه قدرا فجاء جبريل عليه السلام فأخبره أن فيهما نجاسة فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد الصلاة فدل على أن من دخل الصلاة وعلى توليه أو بدنه نجاسة لا يعلمها لا يعلمها فعلمها أثناء الصلاة فأزالها فصلاة وصلت. طيب الحديث المقصود عن قال وفضل ان عجز عن ازالتها في الحال لاستصحابه النجاسه في الصلاه صحيح ان عجز عن ازاله النجاسه في الصلاه يجب عليه ان يخرج منها يخرج من الصلاه ويزيل النجاسه لا يزيل النجاسة فقط وهو على وضوء لو رأى نجاسة بعد الصلاة فما حكمها؟ المسألة دي لها عند أهل العلم خمس صور لها خمس صور الأولى أن يرى النجاسة بعد الصلاة أن يرى النجاسة بعد الصلاة لكن لا يعلم متى أصابته يرى النجاسة بعد الصلاة لكن لا يعلم متى أصابته هل قبل أو أثناء الصلاة كما لو كان يحمل صبيا الآن بعد ما فرغ من الصلاة وجد على ثوبه نجاسة لا يعلم هل النجاسة أصابته قبل الصلاة أو أثناء الصلاة فصلاته صحيحة لأن الأصل عدم النجاسة صلاته صحيحة لأن الأصل عدم النجاسة ووجود النجاسة قبل الصلاة أو أثنائها ووجود النجاسة قبل الصلاة أو أثنائها مشكوك فيه ولا يدرك الشك باليقين ولا اليقين بالشك لا يدرك الشك باليقين ولا لا يدرك اليقين بالشك باء البدل تلحق ماذا؟ البدن ولا المبذول منه؟ المبذول منه؟ بالآخرة تلحق ماذا؟ تلحق البدن مسلم؟ سليم؟ طيب لا يترك اليقين بالشك ولا الشك باليقين؟ الشك باليقين لا يترك الشك باليقين الصورة الثانية أن يعلم أن النجاسة أصابته أن يعلم أن النجاسة أصابته قبل الصلاة ولكنه جهلها

طبق وبعد ما كبر عند ابي داود ثم رجع واعتشد، يعني بعدما كبر تجوز عشان تذكر انه زنا، فرجع مقهقري بظهره واغتسل وجاء ودخل الصلاة وأتم بالمسلم. يعني الإمام لو دخل الصلاة كبر سجود إحرامه تذكر أنه إيه؟ جنة. يشاور لهم يتم واقفين زي ما هم ويخش يغتسل ويخرج. حدش حضر معاه صحيح مسلم ولا ايه؟ لا شفنا قلنا في اشكال في اشكال الامام في اشكال حدش حضر معاه صحيح مسلم؟ رواية ابو داود شاذة نبيها يعني في شخص انا بيها في شرح مسلم نسيت من الجماعة رواية ابو داود شاذة انما رواية صحيحة قال على مكانكم استنوا ودخل في القصر ثم خرج. نعم. يا اخي ما كبرش اصلا ولا تقلد ولا شيء. مثل هذه الاشياء لا تفوتها. هذا الفقير شغلته كلها في الشاذ والزيادات وغيره. كيف تقدمه صحيح مسلم مش رحمه؟ وقلنا رواية أبو داود شاذة، وإن كان الشيخ الألباني في الزمان منه اعتمدها وجوز للإمام إن هو يخرج من الصلاة ويدخل يغتسل ومن أحكامه، لكن رواية أبو داود شاذة نسيت مستوى وخطوة من عدل عن جارته في الحال أو نفيها ثم عدم، لأن اجتناب الميزات لشرط الصلاة كما تقدم في العيد وهو قول الشافعي وقال مالك يعيد من دام في الوقت، وعنه رواية ثانية غير المشهورة في المذهب وعنه لا تفصل معنى تفصل وهو قول عمر وعقوبة بن مسيب بن منذر ووجه حديث ابن عدي قال أخي الشافعي، وليس رواية صحيحة من كان كيف هي المشهورة يعني بالنجاسة بعد الصلاة صلاة صلوات صحيحة ولا إعادة عليه الوقت كما قال نعم. نعم الشرع. نعم لا قط الشرع أن يصلي جنازة. شوف كل صلاة يشترط في افتتاحها التكبير وفي ختامها التكبير يجب لها جميع شروط الصلاة. وكل صلاة لا تفتتح لا بتكبير ولا تختتم بتسليم فلا يشترط لها ولا شرط من شروط الصلاة. زي سوء التلاوة، سوء الشكر وغيره. الصلاة تفتتح بالتكبير ولا تختتم بالتسليم. لا يأتي معنا أن في أحوال مستثناة يسقط فيها استكبار الكفر. يأتي معنا ثلاثة أحوال مستثناة يسقط فيها استكبار الكفر. ولا تصح الصلاة في الأرض المقصومة للمقصومة بحرمة نفسه فيها وعنه بلى، يعني تصح بلى مع التحريم. اختاره الخلال وفي الفنون بن عقيل يعني وفاقا يعني اتفاقا مثلا، لأن النهي لا مصب على الذات ولا على الوصف الملازم. خلي بالك لما تقرأ في انفكاك الجهة ما يفسروش التفصيل احنا ذكرناه، يعني قلنا ايه؟ إذا جاء النهي المصب على الذات أو الشرط أو الركن أو الوصف، لا هم يقولون إذا جاء الوصف إذا جاء النهي المصب على الذات أو الوصف الملازم،

فمشى أنس قليلا حتى جاوزه جعله خلف ظهره ثم مشى. كل شيء إذن جبعا من مسألة ثلاثة أسبوع وغضي حمو واحد القبر لو خلف يصلي الأطفال. لا أنس يصلي في الصحراء ولا في المسجد؟ الصحراء ليس لا تستطيع أن تقول هذا الموضع مقبول، لكن لما يحط الجدار تقول هذا الموضع مقبول. أحسنت. لما يقال لا تتخذ القبور مساجد اشتراك القبور غير صحيح باعتماد على الجمع، وإنما نقول مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا، وقاعدة دي ذكرناها عند علماء العربية أكثر من مرة. يعني معناها لا تتخذ القبور مساجد، القبور جمع مقابل بالجمع أيضا وهو مساجد، تقتضي القسمة أفرادا لا تتخذ القبر مسجدا. وقول عبد الله بن عمرو في الصحيحين كنا في سفر مع رسول الله فأرهقنا العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا. أرجلنا صح ولا غلط؟ ليه هو انت ليك أرجل ولا رجليه؟ على أرجلنا، أرجلنا جمع رجل، شريف رجل واحد ولا رجليه؟ رجليه. أخذ غرب رجال نمسح على رجلينا المسنة يصير؟ دي استشكلها الكرماني والعيني هو أجاب عنها. نعم تقتضي مقابلة المثنى بالمثنى لا تقتضي إلا القسمة بالمثنى إجماعا. هو يقول إيه؟ إذا كنتم مصطفى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وأرجلكم إلى الكعبين، إلى الكعبين. والإنسان فيه كعب واحد، فيه كم كعب؟ ها؟ يعني أربعة. ليه ما قالش إلى الكعب؟ الآن إلى المرافق جمع مرفق تقتضي القسمة أفرادا مرفق ومرفق، شفت؟ لكن لما يقول إلى الكعبين المفروض الإنسان فيه أربع كعاب، مش كده؟ ليه ما قالش هنا وامسح وأرجلكم إلى الكعاب؟ ها؟ لأنها مقابلة المثنى، لأن كل رجل فيها كم كعب؟ فيها كعب. مثل هذه القواعد عند العلماء العربية تفيدك في حل إشكالات كثيرة في النصوص، كما قال عبد الله بن عمر في البخاري: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإناء واحد. ممكن واحد ياخذ منها جوائز باختلاط، لكن نقول نعم. ها؟ لا ينفع، ينفع، ينفع. أنا أخص هذا حيث المحارف. ولا هذا كان قبل تحريم الاختلاط والنظر وغيره؟ يدخل أصلا محمد، لكن لما نقول مقابلة الجمع بالجمع تقتضي قسمة الرجال والنساء. لا نقول غير مقابلة الجمع بالجمع تقتضي قسمة الأفراد، وهي معروفة في اللغة العربية وجاءت كثيرة في النصوص. يعني احنا